إن شئت بيت عليه وإلا بيت على غيره وهو كذلك، إن شئت أشترى منك وإن أشترى من غيره. أما أن تبيع عليه عند التجار أو عند الشركات لا، ما يجوز هذا. وهو أيضا يشترى ما يبيع أيضا حتى يحوزها، يشترى منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحوزها في ممكن أو بالسوق وقبلها للسوق من دكانك ومن دخانك أو أي مكان يبيع يحوزها وينقلها ثم يسرها بعد ذلك. نعم.